فلعلك لا تعرف زاد الله وزاد علما ومعرفه وشكرا في دينك ما انزل الله عز وجل بيه اولئك الذين غفرت عن الملك فانساهم حبهم لدنياهم ما خلقوا لاجله فسعوا لتحصيل شهواتهم دون مبالاة بالحلال او بالحرام اخذتهم الدنيا حتى ان منهم من غره حلم الله سبحانه وتعالى فساقه ذلك الى الوقوع في المخالفات ناسيا او متناسيا امر الاجل وان الامر وان الموت ياتي مرتبه ولهذا ذكر الله عز وجل على امثله من كل المعنى سؤالا باستهزاء وانكار متى هذا الوعد بكم صادقين فقال الله عز وجل رد عليهم ما يقولون يعني هل يقولون الا ان يتم حكمك ما يقولون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يقسمون حتى يتجادلون ويتكلمون وحينئذ لا يستطيعون توصيتك إذا ما يقولون حصل كذا ولا أعطوا لمن أقع ولا يعملوا كذا فلا يستطيعون توصيتهم ولا إلى أهلهم يرجعون. قضية مفاجأة الموت لمن نزل الموت بالسعادة قضية هذا الله عز وجل فيها كثيرا ورأيناها في حياتنا بشكل كبير في هذا السنة ولذلك يذكر من ذكر ذلك من اهل العلم ان من علامات فرق التعبد الفرد وخاصه بين الشباب والاصدقاء فلان والله اسمه فلان ده كان مريض فانا كنت متوقع عليه انه يموت ماشي انما فلان خرج ولم يعد يكلمك في بحث صحيح ان فلان مات فلان دي مساله تفرق او وجودك في كل زمان ولكن ما كانش موجود في زمان. يحدثني احد الاخوه اليوم يعني سبحان الله ثلاث حالات وفاه واحد بيتكلم وما نصر مات الثاني قرب يعمل مات يعني الاخ يقول لي يعني مات وفي يده اعواد من قدرة الارض اعواد بحسين الشخص مات فلان يغسل احد اقبله بيغسل ميت مات انت منتظر ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال موت الفجأة كما عند اليهود أفضل غزل أفضل غزل يعني مكتوف عليه ومتأثر هو على نفسه لأنه خلاص ما عادش عارف هو ما يقولش عارف هو مات مات كان يحمل العبد مظالم يستسمع فلان ده فيه ما تنتظرش إن يجي لك الموت يقول لك قدامك 10 أيام التاريخ وبعد كده ممكن بلحظة وقد يكون موت الفتنة إهانة للعبد وقد يكون كرامة كرامة ما هي العصر بس الشخص ده مش الغالب العام لأن أصلا ما يمر الإنسان يتعب معاناة يكفر الله بها هذه المعاناة من ذنوب النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا يزال الفناء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما عليه المصير ذنوب مكفرات ولذلك حسبك برسول الله القدوة عليه الصلاة والسلام لما يسأله عبد الله بن عمر يقول إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم يعني مرضي يضاعف يده البلاء قال وذلك أن لك أن تولي رسول الله لأن الرجل يضاعف لك قال هذا يا عبد الله يعني يضاعف بنا العشرة يعني يشددوا علينا يعني سبحان الله يضاعف لنا الآن بس الوحش كتير جدا فلان مات محدش ما تعيش ولا حد سبب والله يعني هي ليست علامه على الكرامه وليست علامه على المهانه ولكن لا شك ان البلاء يكفي بالذنوب وبعدين كما قلت اذا مات الانسان ولم يكن على استعداد دي مشكله كبيره ان مثلا ما كانش بيصلي ويعني كما يحدث به الاخ عمي من فضل قول لي والله اعلم انه محمد بن حسين قال لي ساعه ما تحول الحال صد الوجه منتظر ايه؟ هذه اهم ما ينبغي على الانسان ان يهتم به احد السلف تصور يعني لا أصلي العصر أو بعد كذا بكتير العصر. هكذا يكون إنما نقابل نخطط أسابيع وأشهر وأعوام وليه وعليه بنحكم عليه هو اللي هينفذ يعني أنا هعمل وهعمل حتى يعني أتسوي الدنيا أن يكون إن شاء الله. لا ينظرون إلا في هدف معينة يأخذهم وهم ينصبون. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الليل صدق بها الرجل قال قد صدق وأنت صحيح شهيد. لسه في يقينك وأنت بقى بتتكلم قوتك ترجو هنا وتخشى البر قال لا تفهم وهعمل هكذا وبعد ما يعني الدنيا حلوه حلوه تتخرج من امامك انت تتصدق ولا تؤمن حتى اذا بلغت المنظومة احتسب قلت لفلان كذا وقال اول ما كان لفلان بعدش ما بعدك خلاص هو كده كده انت اللي بتقول والبعض وبعدين يقول انت انا ناخد كذا انا ناخد كذا اذا موقف لا تكون على السعادة اللي طالبك الاحتساب اي لحظة ولا تسلم نفسك تحلم ربك خلاص على بيت الله وعلى بيت أحد السلام الصالح كان يكتب علما يدوره في ذاته ذكر قصته وإن حاول أن يهجر في جميع الأمور قل فألقى الملك إليه وقال وقال على بيت الله وعلى بيت وما خلاص علم من الدنيا تتأمل ما تسأل أن تحصل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب القلوب ليه أرجيك فعندي أعمال صالحة هل جاب؟ كان فإخبار خلاص جرى الفلد إلى الثلاث ورفعت الأحلام ولفت الكوع خلاص استقبل بقى أشرف الحياة الروحية بقى بما فيها من ذر ومرور والله أعلم ما يصحيح بالتعامل فما ينظرون إلا صيحة واحدة فليأخذهم ويصيحون النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن عالم أن نبقى إسرائيل الصخور يبدأ والرجل يلف حوضا لابل تائه الحوض كده ويظبطه عشان ايه يبتدي تشرب منه فيسمع صوتا فيرفع ريدا ويضع ريدا كعلم كده ثم لا يزال يعلو ويعلو حتى تكون الايه صيحه التي لا يقيم عليها ثم ينظر ويذكر الرجلان الثوب بينهما يتبايعان كما يقولان يجب في الطوبة عشان يتمكنان فيه ويطلق فيه ويطلق فلا يطلقان ويطلق الساعة فكن على حذر من فجأة الموت فما أكثر فجأة الموت في هذه الأيام أسأل الله المبارك تعالى أن يجعلنا على كل استعداد إلى الخاطر وأن يختم لنا أعمارنا بالبقيات الصالحات وأن يحسن خاتمتنا وأن يجعلنا بالروضة في مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم.